نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر كل ممالكهم أينما كانت يا حي يا قيوم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني العليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس رب الملائكة والروح. نكمل المرحلة الثانية في كشف وفضح الخوادم الإبليسية السوداء المسحرة، بعد أن تطرقنا في المحاضرة الماضية واستهدفنا برقية الساحر الملعون صاحب الخاتم الأسود المسحر الإبليسي المتركز في المخ فوق الغدتين الرئيسيتين. ففي هذا الجزء الثاني للمحاضرة بإذن الله جل وعلا سنوضح بالتفصيل وباختصار بكلمات واضحة على المؤامرة الثانية التي يستعمل فيها الملاعين هكذا خوادم مسحرة إبليسية. هذا كشف وفضح للملاعين، وكذلك لكي لا يتلبس على المبتدين وخاصة الزهريين بأن هذه الخواتم الملعونة هي نفسها الخواتم الزمنية التي عند الأنفس السواحة الموحدة التي تحدثنا عليها من قبل، لأن هذه الخواتم نادرة جدا جدا أن يعني رآها أصحابها، لأن هذه الأنفس دائما التنقل وتسيح بملكوت الله جل وعلا ونادرا ما تكون كل شيء. نفصل الآن بإذن الله جل وعلا خوادم إبليسية مسحرة أغلبها لونها أصفر، وكل خاتم فيه فص أسود على شكل رأس حية سوداء، وهذا الفص هو أصل السحر لاحتوائه حجر أسود مثل الخوادم في المحاضرة الماضية، يعني حجر أسود مسحر عبارة على سحر أسود صلب إبليسي ومنبوذ ومقروه عليه طلاسم إبليسية شركية سحرية كفرية. خاتمة هذا الخاتم على هيئة أفعى وهي إبليسية، جله من واد يسمى واد الحيات عند إبليس رجيم طريق، ومقرها بالضبط داخل هذا الفص الأسود، يعني تدخل الفص الأسود المسحر الذي في هذا الكاتب تتخذه الملعونة كحفل لها، وكذلك تنتشر منه إلى باقي الجسد. هذا الكاتب الفرق بينه وبين الكاتب المسحر الذي كشفناه في المحاضرة الماضية، أولا في شكله، لأن في شكل الكاتب الماضي عادي جدا ذلك الكاتب وفيه الفص العلوي يكون فيه الحجرة السوداء المسحرة، لكن في هذا الكاتب فص هذا الكاتب كما قلنا يكون على هيئة رأس أفعى سوداء، وبداخل فمها يوجد هذا الحجر الأسود المسحر. ثانيا في الكاتم الماضي في المحاضرة الماضية أن ذلك الكاتم المسحر يلبسه ساحر ملعون موكل به، لكن في هذا الخادم الذي نتحدث عنه اليوم فإن الخادم الملعونة تكون داخل فصل هذا الخادم. ثالثا هذا الخادم المسحب يلبسونه للقرناء في أصابع العباد, يلبسونه للقرناء في أصابع العباد. عند كشفنا هذا سيظهره الله وسيحس المبتلى والمبتلية بهكذا خاتم وخواتم في أصابع اليدين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الله الواحد الأحد القدوس. يكشف هكذا خاتم يكون في إحدى أصابع المبتلية أو المبتلي أو كذلك في أي إصبع كان في اليد اليسرى أو اليمنى. ولنفصل أكثر, هم غالبا يلبسون الخاتم المسحر في إصبع خاتم الزواج لليد اليسرى أو إصبع الصغير لليد اليسرى, وحتى قوة القرينة المسلمة أو القرينة المسلم وكذلك الإنسية والإنسي حسب قوتهم الإيمانية ومحاربتهم للشياطين, وأنهم بالنسبة للملاعين خطر جدا. فهم نادرا نادرا ما نجد عند مبتلية أو مبتلي خاتم في إصبع الصغير لليد اليسرى وكذلك خاتم آخر ملعون في إصبع الصغير لليد اليمنى يعني في اليدين, ونادرا جدا نجد كل أصابع اليدين فيهما خواتم مسحرة, ونادرا جدا جدا جدا نجد كل أصابع اليدين وكذلك حتى أصابع الرجلين تحوي خواتم مسحرة إبليسية التي نتحدث عنها, ونادرا جدا جدا جدا جدا نجد في أصابع اليدين خواتم بحيث كل إصبع يحوي على خاتمين مسحرين. وشيشة تسلط الأبادسة وإطار الخواتم المسحرة حسب قوة ذلك الشخص وقريبه المسلم في دينه وزوريته وكثرة سماعه للرقى, فيكون هذا الشخص يعني هذه الإنسية والإنسية خطر كبير جدا على الملاعين بين قوسين, رغم ما يحسه أو تحسه من كثافة أفكار وأجهزة وتسليط ونغلق القوس. ونحن نقصد الرقى التي تستهدف مؤامرات وأفكار وأجهزة ومقرات الملاعين الخفية, فهي رقى هجومية قتالية بإذن الله جل وعلا. نرجع لخواتم مثلا في إصبع الصغير لليد اليسرى أو أي إصبع في هذه اليد, فهنا يعني يدخلون ويلبسون القرين أو القرين بهكذا خواتم في أصابع اليد اليسرى. لماذا؟ فهنا للسيطرة وشدة التسلط على القلب خاصة. إذا كان خاتم من هذه الخواتم المسحرة في الإصبع الذي هو مخصص كما يعرف الكل أنه يحوي أو يلبس فيه خاتم الخطوبة أو الزواج, فهذا لتعطيل الزواج, هكذا خاتم فهو لتعطيل الزواج أولا, لأنه إذا كان خاتما مسحرا في عالم الجن تلبسه القرينة المسلمة في إصبع الإنسية فهو يشغل ذلك الإصبع فلا يلبس فيه خاتم زواج في عالم الإنس, وهذا التضاد بين المادة وضد المادة, المادة وضد المادة. في عالم الإنس هي مادة لكن ما يقابلها ويناظرها في عالم الجن هي ضد مادة, لهذا فإن المادة وضد المادة حتى في الكيمياء الكوانتية أو كذلك الفيزياء الكوانتية فإن المادة وضد المادة لا يجتمعان أبدا, بل يكون بينهما تنافر وتنافر كبير جدا. لكن لتفهموا جيدا, الخواتم المسحرة هذه هي ليست لتعطيل الزواج فقط, بل هي تخدم أنواع كثيرة جدا من الأصحاب, وسحر تعطيل الزواج هو جزء صغير جدا من أنواع هذه الأصحاب التي تخدمها هكذا خواتم إبليسية ملعونة مسحرة. وهناك الكثير جدا من عليه هذا الخاتم المسحر لكن متزوج أو متزوجة أو ألبسوه أو ألبسوها أو ألبسوه هذا الخاتم بعد زواجه أو بعد زواجها أصلا. ولكي أوضح أكثر, هذا الخاتم المسحر الإبليسي أسود. لماذا اختاروا اللون الأسود؟ لماذا؟ سحر اسمه سحر أسود، الكل يتقول ويقول سحر أسود وأنا مصاب بسحر أسود، والرقاة يقول لك عندك سحر أسود. لماذا؟ سحر اسمه سحر أسود ومصنوع بالسواد، سواء هذا السحر المصنوع بالسواد، سواء مكتوب بطلاطم كتابات وأرقام وحروف وجداول ورموز سوداء، سواء من كان ملفوفا في شيء أسود كقماش أو علبة سوداء وكذا، أو مصنوع في غرفة سوداء في ليلة ظلمة داخل علبة أو تابوت أسود يحفه قماش أسود، ثم يقوم الساحر الملعون الإنس والجن بالسحر داخل هذه الطبقات التي ذكرتها الآن من السواد وغيره، أو فيه مادة صلبة سوداء كالذين تحدثت عنها الآن في هذه الحجارة السوداء التي أحضروها كما قلنا في المحاضرة الماضية، أحضروها بكواكب لامعة سوداء أو من الكوكب الأسود. لماذا يسمى سحر أسود؟ لماذا يسمى سحر أسود الذي ينفخ به كل البشر ويقول لك سحر أسود وخلاص، لا يعرفون ماهية الاسم وكيفية الاشتغال ومبدأ السحر؟ ليس كسحر فقط بل كذلك كعلميا، وأقول سواء لكل البشر أو لكل اللقاط أو لكل عالم الجن أصلا، مع السحرة الملاعين الأبالغ الذين هم يعرفون هكذا الشيء من المفروض، لكن أقول يعني ربما بفضل الله جل وعلا يعني الكل يجد لا أقول استفسارات، لكن يجد إجابات لا أقول منطقية بل إجابات لما يقع لكم بالفعل وما يقوم به الملاعين بالفعل، وكل مؤامرة نكشفها بفضل الله وبأمر الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، نكشفها بحذافيرها منذ قرون عديدة جدا إلى هذه غاية هذه السنوات القليلة جدا، ونقول اللون الأسود حتى في الفيزياء وغيره هو لون يمتص الطاقة وكل الإشعاعات بكل أنواع ومقادير الترددات، ثم تنطلق وتنبعث الطاقة بكثافة، فبديهي إذا أضفنا له الأبصار بترددات سحرية ستنبعث وتنطلق هذه الطاقة وكل الإشعاعات معها السحر. هذا هو مبدأ السحر الأسود يا بشر وكذلك يا جن، يعني بين قوسين كمثال بسيط الثقوب السوداء، الثقوب السوداء يعني من المفروض هي بديهية جدا ومعلومة يعرفها الكل أن الثقب الأسود لترولوار، هذه الثقوب السوداء أنها من سوادها فهي كل نجم أو كوكب يقترب إلى مجالها الكهربي اللطيف فإنه يسحب كل إشعاعاته كل تردداته كل طاقة لذلك الكوكب أو النجم أو غيره إذا دخل في مجاله الكهربي اللطيف، فكذلك السحر الأسود مصنوع من السواد. وأعيد اللون الأسود حتى في الفيزياء وكذلك الفيزياء الكونتية وغيره هو لون يمتص الطاقة وكل الإشعاعات بكل أنواع ومقادير الترددات، ثم تنطلق وتنبعث منه الطاقة بكثافة، فبديه إذا أضفنا له الأصحار بترددات سحرية سينبعث وتنطلق هذه الطاقة التي أصبحت سحرية، تنطلق الطاقة السحرية وكل الإشعاعات معها الأصحار. هذا هو مبدأ السحر الأسود كيفما كان نوعه. أرجع للكاتب، قلنا فصه على شكل حية، على شكل رأس حية سوداء، وهو أصلا حجر أسود مسحر تلبسه القرينة أو القرين المسلم، فإن حتى القرناء لا يرون ولا يعلمون أنهم قد ألبسوا من الملاعين هذه الخواتم ولا يرونها أصلا. أعيد، حتى القرناء المسلمين الذين هم يسمعون لا يرون ولا يعلمون أنهم قد ألبسوا أصلا يعني من الملاعين هذه الخواتم ولا يرونها أصلا لأنهم خطروا تماما خطروهم قبل أن يلبسوهم ثم جعلوا على الخواتم سحر إخفاء ولم تظهر للقرناء هذه الخواتم إلا إذا أظهرها الله سواء ونحن نكشفها الآن فيحس المسحور بأثرها وما دام حس بأثرها فبالتأكيد حسها القرين الإنسي أو قرينتها قرين الجن المسلم أو قرين المسلمة فسواء بكشفنا الآن فتفضح أو عند الدعاء في الرقية التي تستهدف الخواتم صحيح يحس القرناء المسلمين بسريان السحر يعني من الإصبع إلى الذراع إلى كذا ويقع تنميل و لكن لا يرونها ولا يعلمون أنها خواتم أصلا وربما حتى القرناء في الأجسام يعني القرين والقرين في الجسم يلاحظ أنه وجود جذب قوي جدا للشياطين داخل الجسم لكن لم ولا يعلموا ولا يرون هذه الخواتم إلا كذلك إذا شاء الله وأراهم الخواتم في نوم الشخص أو حتى في يقظته وهذا من رحمة الله العزيز الحكيم أرجع بهذا الختم المسحر الملعون ونقيس على ما شرحته بالنسبة للامتصاصية والانبعاثية للون الأسود الحجر في الخاتم مسحر وهو جاذب ويمتص الطاقة وكل الإشاعات بكل تردادات ثم تنتقل وتنبعث الطاقة المسحرة بكثافة ومعها الأصحاب وتسري أولا في جسم القرين أو في جسم القرينة ثم منها إلى جسم الإنسي أو الإنسية لأن الملاعين يشتغلون على قدم وساق لتكريم وتكبير القرناء المسلمين لماذا؟ لأن منهم الناصحون والذين لا يأبهون الأصحاب ومنهم أصلا من لا يتأثر أصلا بالأصحاب وهذا خلق الله ومشيئته لهذا في هذه الفترات وقد قرب خروج الأعور الملعون في بضع سنين قادمة يعملون في نيتهم الخبيثة على القضاء على القرناء المسلمين وعزهم تماما على قرنائهم من الإنس المسلمين ويتسلطون على الإنس المسلمين بأسحار أخرى وكذا يعني أصله سحر يكبل ويكبم القرناء المسلمين ويسري في أجسامهم إلى أجسام العباد لا ينتهي مفعوله ما دامت الخواتم في الأصابع هذا الكاتب بحجره الأسود المسحر أن يمتص الأصحار الخارجية من أصحار المعلقة وأصحار المدونة وغيره لكي تعرفوا أنهم ملاعين ملاعين إذا دخلت المرأة أنا سأعطي مثال مثلا على امتصاصية هذا النوع من الكواكب للأصحار الخارجية حتى الأصحار التي لا تعني ليس الأصحار التي تعنيك فقط أنه لديك السحر المعلق أنه مدفون وكذا يكون خارج الجسم أو في مكان معين ويستقطب ويمتص تفرق السحرية إلى جسمك لا حتى التي هي أصحار لا تعنيك أصلا فهم هذا كاتب المسحر بطبيعته من الملعون التي صنعوه بها فهو يمتص كل الأصحار الخارجية وأعطي مثال بسيط أنا أعطي مثال بسيط وقلت أنتم عليه إذا دخلت المرأة التي هي تلبس هكذا خاتم مسحر وإلى تعلم دخلت إلى بيت أهلها مثلا أو بيت أهل زوجها أو أحد الأقارب أو في مكان شغلها في مستشفى وغيره وفي تلك البيوت أصحار وشياطين كثر في تلك الأماكن بيت في أصحار المرشوشة وأنتي أصحار لأهل ذلك البيت يعني في تلك البيوت أصحار وشياطين كثر ثم تقول لك رجعت للبيت منهكة تماما وأحس بتجديد أصحار وأحس بالشياطين تفر في جسمي ومثقلة جدا وتمين وهنا تجد ليس التفسير عندي ليس التفسير الصحيح بل أبين لكم فعلا ما وقع في تلك السيارة كاتب أسود فيه سحر أسود مسحر بهذا الحجر الأسود المسحف الجاذب الساحب للترددات والطاقات ومن بينها ساحب ويمتص الأصحاب التي في ذلك البيت في ذلك المكان الذي كنت فيه، ثم ينشرها هذا الكاتب بعد أن يمتصها ينشرها في جسم قارينتك إلى جسمك. هذا باختصار وبكلام بسيط لا تعقيد فيه، لا يفهمه إلا الذي لا يسمع أو الذي لا يريد أن يسمع، ولا يعنيني من يسمع ومن لا يسمع. أعيد، بدخول في ذلك البيت المسحر أو ذلك المحل المسحر أو المكان المسحر يعج بالشياطين ذلك الخاتم بالضبط، فصه المصنوع من حجر الأسود المسحر أسود قد امتص كم كبير جدا من الطاقة والترددات السحرية ثم بعثها ونشرها إلى جسم قرينتك ثم إلى جسمك مباشرة. هذه من أكبر مؤامرات الملاعين، هو أن يجعل فيكم ما يستقطب الأسحار الخارجية ويستجلب كم هائل من الشياطين للجسم. لكن سبحان الله، لكن سبحان الله العلي المتعال، هم هكذا مكروا، لكن ألا تحسين أنه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو شاء الله أو ما شاء الله خفى جسمك وأصبحت تحسين بجسمك خفيف وذهبت بالتقريب أكثر من 80% من تلك العرض التي كنت تحسين بعد رجعك للبيت من ذلك البيت. فماذا وقع؟ الذي وقع هم مكروا، والله خير المكرين، أبطل كم كبير جدا من الأسحار من تصفى لجسمك وقريبتك وقتل ما يحتيه إلا هو من الشياطين في جسمك. لهذا خفت عنك الأعراض بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة أو ما شاء الله. يعني هم مكروا لإدخال الشياطين لجسمك أو جسمك، لكن قتلوا بأمر الله، يعني الله يدافع للذين آمنوا، يعني كان مكرهم تحول ضدهم إلى مصيدة للشياطين. هذا وأنتم غافلون عن هكذا مؤامرة وسحر وخواتم، لكن ما دام الله جل وعلا كشفهم وفضحهم إذا نتوجه له سبحانه لنزع وإخراج وصهر هذه الخواتم المسحرة الملعونة الإبليسية. يعني إذا جمعنا الكلام في جملتين بسيطتين، الخاتم يخدم أسحارا كثيرة جدا ويفتح الجسم للشياطين والأسحار الخارجية، وكل سحر خارجي يمتصه فهو نوع سحر معين من سحر تفريق أو سحر الغضب والجنون أو سحر التمريض وغيره. أنت كنت في بيت أو في مكان أصحابه مسلط عليهم سحر تفريق أو سحر غضب وجنون أو سحر طلاق أو سحر تمريض أو أي نوع من السحر، يمتصه ذلك الخاتم، يمتصه ذلك الخاتم وانتشر كما قلنا. إذا لهذا فأنا أقول أن عدد كبير من أنواع أسحار، لهذا أقول أن هكذا خاتم إبليسي ملعون يخدم أنواع كثيرة جدا من الأسحار، ثم من بينها سحر تعطيل الزواج إذا كان ملبوس في الإصبع الذي يلبس فيه خاتم الخطوبة أو الزواج. أريد أن تفهموا وتتخيلوا الملعونة تسكن في فص الخاتم الذي هو على هيئة رأس أفعى سوداء، وهي تنتشر وتنتقل من ذلك الفص للخاتم، يعني من إصبعك أو إصبعك إلى الذراع صعودا إلى المخ نزولا إلى كامل الشق الذي فيه الخاتم. وعدد الملعونات الساحرات الأفاعي خدام الخواتم هم بعدد الخواتم في أصابعك أو في أصابعك. الخاتم في إصبع، في إصبع الذي فيه يوضع خاتم الزواج، الخاتم يخدم أسحار كثيرة جدا جدا من بينها أسحار تعقيد الزواج. ولم أقل أن هذا الخاتم مختص إلا بسحر تعقيد الزواج، لم أقل هذا، بل أقول أن الخاتم يخدم عدد كبير جدا من الأسحار ويسحب عدد كبير جدا من الأسحار خارج الجسم، ومن بينها واحد من ألف أو أكثر من بينها هو سحر تعطيل الزواج. إن شاء الله نحاول أن نجد الوقت بإذن الله جل وعلا في أقرب وقت بإذن الله عز وجل أخرج عني هذه الرقية، لأني ما أن تحدثت على شيء في محاضرة وكشفته للعلن فيصبح ثقل كبير جدا على عاتقي، وأحاول أن أخرجه بأقرب وقت وكله بتقدير الله جل وعلا. وقد تحدثنا أصلا في محاضرة قبل الأخيرة على نقاط معينة، فإذا كان هناك استهداف هكذا للخواتم خلاص نحن أكملنا الكاتم الملعون المسحر الذي يكون مع ملعون ساحر يلبسه الملعون وهو يرتكز في المخ، خلاص نكمل إن شاء الله بالنسبة لقضية الخواتم هذه وقضية هذا النوع من السحر. ثم بإذن الله جل وعلا سنفاجئ بقينا من الحياة، سنفاجئ كل عالم الأدارسة وعالم الشياطين والسحرة، ونفاجئ الملعونين في كشف أمر معين ينقسم إلى إن شاء الله إلى محاضرتين، فهما مؤامرتين، لكن المؤامرتين هما من منبع يعني واحد للأصحاب، وهي قضية كيف يختفي ويتخفى الملعون داخل الجسم، كيف يتخفى داخل الجسم. وهنا هناك طريقتين، طريقة القلادة الإبليسية التي فيها ذلك الحجر الأخضر، وكذلك بالنسبة لجهاز وكيف يستعملون الأشعة التحت الحمراء بمقادير معينة لكي يختفوا يعني داخل الجسم ولا يظهروا، وكذلك لكي يعكسوا الرقى يعني لا يستطيعون سماع القرآن والرقى والدعاء عليهم. يعني إن شاء الله أتركها في وقت بقينا من الحياة. أما بالنسبة لدعم القناة ودعمنا بإذن الله عز وجل بما فاء الله جل وعلا على كل من قدر له الله جل وعلا تكون له هذه القناة، وما يخرج منها من رقى وغيره تكون عليهم صدقة جارية. دائما يعني نذكر وندعو لكل الإخوة والأخوات الذين دعموا برغم أنهم قلة قلة، لكن ندعو لهم، وكذلك بالنسبة حتى للذين أحبوا الدعم لكن لم يستطيعون حيلة، فنقول لهم أجركم على الله جل وعلا، والله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا ونياتنا، حتى وإن لم يصل منكم شيء فاعلموا أنه بمقدار نيتكم يعطيكم الله جل وعلا. و الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لمن يريد هكذا أمر فمن المفروض يعني موجود رقم الواتساب، لأنه في بعض الأحيان يبلغني أخ أو أخ أن هناك يعني من كتب في القناة يريد طريقة، وكذا طريقة هي تواصل عن طريق الواتساب والرقم موجود في القناة بإذن الله جل وعلا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.